قال فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعني جاءت أحاديث تدل على هذا الأصل العظيم، أي في قضاء حاجته، في عون أخيه أي في قضاء حاجته. قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فإن الله يساعده في حاجاته ويعينه عليها جزاء وفاقا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة. حسابه ليس في الحديث، لم ترد فيه في الحديث، جاء في الصحيحين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة. إذن هذا الحديث عام، هذا الحديث يعتبر عاما، يعني يشمل الطالب وغيره، ليس خاصا به بطلابه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا له أصل هذا الأدب، له أصل. بمعنى ماذا؟ أنه إذا كان الطالب في كربة حينئذ يحسن بالمعلم تفريجها. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين عام، ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ومعنى تنفيس الكربة إزالتها على الوجه الشرعي مع القدرة. قوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، قال هذا الإجمال كلام دقيق، هذا الإجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي ألا يجب عن إنفاذ قول أو صدع بحق إيمانا بأن الله تعالى في عونه. وفي الحديث فضل التيسير على المعسر وفضل السعي في طلب العلم، ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم، والمراد العلم الشرعي، واشترط فيه أن يقصد به وجه الله تعالى، وإن كان شرطا في كل عبادة، لكن لما كان العلم مما تغيب فيه النيات وقد يغيب عن الذهن كذلك أنه عبادة، كذلك قد يغيب عن الذهن أنه عبادة، حينئذ جاء اشتراط للنية. قال رحمه الله تعالى لا سيما، يعني بعد أن ذكر ما يتعلق بالنصوص السابقة، لا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو أفضل القربات، يعني إذا كان فيه تفريج الكرب ما يتعلق به أنه يفرغه لطلب العلم، حينئذ يكون ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد يتعين على زيد من الناس، لا سيما إذا كان غريبا، قد يتعين عليه ماذا؟ العلم الشرعي. فإذا أصابته كربة حينئذ صار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وإذا غاب بعض طلبته أو ملازم الحلقة زائدا على العادة، يعني إذا غاب الطالب وهو من الملازمين، لكن بشرط ماذا؟ ليس كل غياب يسأل عنه، لأنه قد يكون يعني يحتاج إلى أن يستريح يوما أو يومين، حينئذ إذا زاد عن العادة وصار غير معتاد سأل عنه، وأما قبل ذلك فلا. قال وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة، بعض الطلبة أو ملا، فرق بين النوعين، فرق بين النوع. لماذا؟ لأن الطالب قد لا يكون ملازما وقد يكون ملازما أو لا، هذا شأن الناس في كل زمان، قد يلازم قد لا يستطيع، فيحضر أسبوعا مثلا ولا يحضر الذي يلي لظرف عنده أو نحو ذلك، حينئذ لا أشكال فيه، فنوع بين النوعين لذلك، زائدا على العادة سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به من أولاد وزوجة ونحو ذلك، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، يسأل عنه إن وافاه من يفي لا إشكال فيه، وإلا ذهب فسأل عنه. قال فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفض عليه، يعني هون خفض، يعني هون عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به من أولاد نحو ذلك وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه إعانة وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا إليه. هذا كله يتعلق بكمالات قد لا توجد لكن تذكر في كتب العلم باب الكمال فقط إلا. قال: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم. بعد ذلك يعني بعد السؤال ونحو ذلك، ما الذي يستفيد المعلم من ذلك؟ يستفيد أنه يختار، يعني يصيد الطالب الذي يكون ماذا؟ ينوب منابه بعده. وهذا كان سمة الليل على العلم أنه يتحرى في الطلاب من الذي يمكن من الطلاب المجدين، من الذي يمكن أن يكون ماذا؟ نائبا عنه بعده، حينئذ يكون النظر عليه، يكون النظر عليه، هذا الذي عناه. فأراد أن يمهد يبين فضيلة المعلم الذي ينوب عنه طالب يأخذ علمه فينشره. قال: واعلم، والخطاب هنا للمعلم، أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس إليه وأقرب أهل إليه. يعني عنده أولاد ليسوا طلبة علم وعنده طلاب علم، أي النوعين أكثر رجوعا بالخير في الدنيا والآخرة على المعلم؟ لا شك أن الذي ينشر علمه هذا أكد، وإن كان الولد قد يكون صالحا ويدعو له، لكن نشر العلم ليس كالدعاء، بل هو أفضل وآكد من مجرد الدعاء. قد يكون له ولد صالح يدعو له لكن لا يكون كالذي ينشر علمه، فالذي ينشر العلم هذا آكد ويكون أبر بالمعلم من ذاك الولد الذي يكون ولد الصلب ويدعو له إن لم يكن طالب علم. قال: واعلم أن الطالب الصالح، صالح هذا قيد ليس مطلقا، طالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. وكذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون الشبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. هذا يدل على ماذا؟ على أنه من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، ولو واحد، ولو كان الطالب شخصا واحدا، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. وكذلك كما مر معنا العلم هذا من العبادات المتعدية، عبادات المتعدية، وهو مقدم على العبادات القاصرة في الجملة. حينئذ يكون ماذا؟ إذا حصل تعارض بين النوعين أي النوعين يقدم؟ حينئذ قدم المتعدي على القاصر، على القاصر. قال: كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: الأول صدقة جارية، قال العبد هنا في رواية ماذا؟ الإنسان، وهي عند مسلم. إذا مات الإنسان، مات العبد، العبد هذه عند البخاري في الأدب المفرد، وإن اشتهرت عند الناس، والمشهورة والأشهر ليست رواية مسلم ولا رواية إذا مات ابن آدم، هكذا إذا مات ابن آدم، هذه عزيزة الوجود. قيل ماذا؟ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على ابن أبي الدنيا، ليس في الكتب المشهورة، لكن الناس إذا اشتهر عندهم شيء اشتهر. قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، هذا الأول، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه ثلاثة أشياء أجرها يكون باقيا بعد موت العبد. قال النووي: قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، عمل الميت يعني من صلاة وزكاة، ينقطع أو لا ينقطع. لماذا؟ لأن الأصل في العمل أن يكون مسندا إلى الفاعل، هو الذي يصلي هو فاعل الصلاة، فإذا مات حينئذ من المكلف؟ المكلف مات، حينئذ لا ينوب أحد عنه، أن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل. لكن جاء النص هنا ماذا؟ جاء النص كالمخصص إن لم يكن مخصصا. قال: ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، إلا في هذه الأشياء الثلاثة. هذا حديث عام، ولذلك قال: إذا مات الإنسان أو العبد، هذا لفظ عام يشمل كل مسلم، إلا هذه الثلاث، حينئذ استوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، تعليم بالمباشرة، ما كان هناك تسجيل، إنما كان ماذا؟ يأخذ الطالب يقيد ويذهب يعلم، والمعلم الطالب صار معلما وله طلاب، وهكذا صارت سلسلة، أو لا، حينئذ يكون نفعه متعديا، والتصنيف يكون باقيا، بل بقاؤه أكثر، كما مر معنا في كلام الجوزي وقال تأملت الفرق بين النوعين فوجدت أن الذين يصنفون ذكرهم وعلمهم باق أكثر من بقاء الطلاب، لأن الطلاب قد ينشغلون قد لا يكون، ولذلك كثير من العلم لم ينتشر من طلابهم كما انتشرت كتبهم. القيم رحمه الله تعالى من طلابه؟ قد لا يعز إنسان إذا أراد أن يذكر أحدا، لكن كتبه موجودة. وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كم من طلابه؟ لا تكاد أن تعد عشرة ممن صنفوا وألفوا وانتفع الناس بهم. إذن هذا يكون النظر به باعتبار المصلحة والأعم. قال وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف أو ما في حكمها، ليس خاصا به بالوقف. وقوله إذا مات الإنسان، انتهى كلام النووي. وقوله إذا مات الإنسان قطع عنه عمله، أي أعماله بدليل الاستثناء، عمله مفرد مضاف، قال إلا من ثلاثة، ودل ذلك على أن المراد به العموم، أي أعماله بدليل الاستثناء، والمراد فائدة عمله لانقطاع عمله، يعني لا يصل إليه أجر وثواب من شيء من عمله إلا من ثلاثة، أي من ثلاثة أشياء، فإن فائدتها لا تنقطع عنه. قال صدقة جارية يجري نفعها فيدوم أجرها كالوقف في وجوه الخير. قال أكثرهم هي الوقف وشبهه مما يدوم نفعه، إذن الوقف وشبهه. وقال بعضهم هي القناة والعين الجارية المسبلة ونحو ذلك، كل شيء يبقى من صدقة ونحوها، حينئذ يكون داخلا فيه في النص، أو علم ينتفع به أي بعد موته. وقيد العلم بالمنتفع به لأن غيره لا يؤتى به أجرا، علم ينتفع به. طب لو علم سحرا ها ما حكمه؟ هذا لا، هذا ضده، ليس له. إذا ينتفع به يعني في الدين، ينتفع به في الدين. والعلم إذا أطلق بالشرع إنما المراد به ماذا؟ يتعلق به بالدين. قال والمراد بالمنتفع به العلم بالله وبشريعته، أو ولد صالح أي مؤمن يدعو له. وقيد الولد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، وإنما ذكر دعاءه تحريضا للولد على الدعاء لأبيه، حتى قيل للوالد ثواب من عمل الولد الصالح سواء دعا لأبيه أم لا، يعني بصلاته بوجود، لأنه من كسبه وجوده، هذا سببه أبوه، كذلك حينئذ كل فعل فيرجع إلى الأصل، لو صلى يؤجر الأب، صح أم لا؟ كما أنه لو دل الناس على هدى كل من فعل فله في أجره، هذا الأصل، وهذا يظهر من وجود الابن. قال كما أن غرس شجرة يجعل للغارس ثواب بأكل ثمرتها سواء دعا له الآكل أم لا. قال الطيبي الاستثناء متصل تقديره ينقطع عنه ثواب أعماله من كل شيء كالصلاة والزكاة، ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاثة، إلى آخر كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد إيراد هذا الحديث وأنا أقول إذا نظرت أراد أن يجعل هذا الحديث كذلك في تعليم العالم، في تعليم العالم، لأن الحديث ليس فيه ماذا؟ إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية. قال والعلم صدقة جارية، أو علم ينتفع به، هذا نص في العلم، أو ولد صالح يدعو له، أولى منه ماذا؟ ها طالب علم يعلم الناس علم شيخه، إذن اجتمعت فيه ماذا؟ الثلاث، هذا الذي أراد المصنف هنا أن يوصله. قال وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، بمعلم العلم باعتبار الصدقة وما زاد على ذلك. أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه، يعني تعليمه وتدريسه يعتبر من الصدقات، من الصدقات. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا أو لا، سماه ماذا؟ سماه صدقة، وقد قام وصلى معه صلاة جماعة، وأولى من ذلك ما يتعلق به بالعلم والتعليم. قال أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة، ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة. فضيلة العلم أفضل من صلاة، هذا باعتبار ماذا؟ أن صلاة الجماعة تعتبر سنة، هذا الظاهر، أو نحمل العلم هنا على أنه فرض عين لكن ليس بالظاهر، إنما أراد به العموم، وهو الأصل فيه أنه فرض كفاية. حينئذ جعل المصنف هنا، وهو الشافعي، الشافعي يرون ماذا؟ أن صلاة الجماعة فرض كفاية، حينئذ قام بها البعض صار إما سنة في الباقين أو فرض كفاية، لكنه قد لا يؤجر أجر من عمل الفعل أول مرة، هذا أو ذاك. على كل، هنا جعل مفاضلة بين التعليم وبين ماذا؟ وبين صلاة الجماعة. قال: وينال بها شرف الدنيا والآخرة. إذن بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة، ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم، حصل للطالب فضيلة العلم. إذا تصدق على ذاك المصلي حصل له فضيلة الجماعة، والمعلم يعلم الطالب ويحصل له فضيلة العلم، أي الفضيلتين أعظم عند الله، فضيلة العلم أو فضيلة الجماعة؟ على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فضيلة العلم، بناء على أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، والمسألة فيها خلاف. قال: وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، فظاهر يعني لا يحتاج، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له، والحديث جاء فيه ماذا؟ أو ولد صالح، وهنا قال الدعاء الصالح، الذي ماذا عنه؟ هو أراد ماذا؟ أو ولد صالح، كأنه لما قيده جعله لصلاحه فيدعو. إذن الولد الصالح يدعو، والذي لا يكون صالحا قد لا يدعو، فلما كان الأمر كذلك حينئذ قاس عليه أو عمم المعنى فجعل ذلك متعلقا بالصلاح، حينئذ الصلاح يستلزم الدعاء. ولذلك قال: وأما الدعاء الصالح له. فالمعتاد عند أهل العلم، المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم مطلقا، سواء كان شيخه أو لا، قال فلان رحمه الله، قال فلان غفر الله له مطلقا، هذا الأصل، هذا الأصل، أنه إذا ذكر اسم عالم أنه ماذا؟ أنه يترحم عليه ويدعى له، هذه حسنة جيدة. وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، هذا قد وجد عند بعضهم مع كون فيه كلفة، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. إذن هذا ما يتعلق بالأنواع الثلاث التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وكل موجودة في المعلم.